قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد والهجرة. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد والهجرة وأظهروا الكفر بالله جل وعلا، فما حكمهم؟ حكمهم أنهم يجرون مجرى واحد مع المشركين، فما تصنعونه مع المشركين اصنعوه مع المنافقين المتولين عن الهجرة والمظهرين للكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد والهجرة فخذوهم، أي خذوهم أسارى، يقال أسارى وأسارى، سارى وأسارى أيضا بفتح الهمز وبضمها، وأسرى يجمع أيضا، أسرى جمع تكسير ويجمع أسارى، وهكذا تفتح الهمزة أسارى، أي خذوهم أسارى. ومنه يقال الأسير أخيد، لأنه يعني يؤخذ أسيرا يقال له أخيد باعتبار أنه أخذ فهو أخيد، فعيل بمعنى مفعول. ومنه يقال الأسير أخيد. واقتلوهم، قوله واقتلوهم حيث وجدتموهم، وحيث كما تعلمون ظرف مكان، في أي مكان وجدتموهم فاقتلوهم، حتى ولو في الحرم، ظاهر الآية في الحل والحرم، اقتلوهم، هذا هو، هذه عقوبتهم، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتعامل به مع هذا الصنف من المنافقين، سواء كان في الحل والحرم اقتلوهم ممن حاله من يتقدم. واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذه الآية عامة في هذا الصنف المذكور بعينه وفي غيره من المنافقين، أنه لا يتخذ منهم أولياء ولا نصراء، فهم أهل خذيلة ما هم أهل نصر، وإنما يستمد النصر من الله سبحانه وتعالى، تتمحض الولاية لله جل وعلا ولمن أراد الله من المؤمنين أن يكون أولياء لهم من الأنبياء الصالحين، هؤلاء الذين يتخذون أولياء ويتخذون نصراء، يعتضد بهم شخص وينتصر بهم شخص، ينتصر بالله سبحانه وتعالى: أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحاول. وهو نصير العباد سبحانه من أهل الإيمان، فلا يتخذ الشخص من هؤلاء مصدر الخذيلة نصيرا ولا وليا. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى طائفة منهم فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم، استثناهم في الأخذ والقتل لا في الولاية، فهم لا زالوا لا يجوز اتخاذهم أولياء، وإنما الاستثناء فيما ذكر في الأسر والقتل. لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم، ليس معنى تتخذونهم أولياء ونصراء، لا، وإنما تركوا قتلهم وتركوا أسرهم. قال قوله: ثم استثنى طائفة منهم فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم، وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، قد تقدم معنى هذا في دفع إهام الاضطراب بكلام جميل. هذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، لأن الموالاة كما سيأتي محرمة، فبعض أهل الأهواء ربما يتخذ من هذا دليلا له على أنه لا بأس أن يوالى الكافرون، وهذا والله حرام، وهذا تلاعب بالأدلة، وهكذا تصير الأدلة إلى مدلولات لا تدل عليها، وكثير الآن من يتلاعب مثل هذه الأدلة محاماة على الكافرين، وهكذا أيضا زجا بالمسلمين إلى أحضان الكافرين واتخاذهم أولياء لهم، واتخاذهم أولياء، وهذا الصنف صنف النفاق، يصدر من المنافقين في هذا الزمان. وقد أظهر نفاقهم بعضهم الاعتقادي، أظهر نفاقا اعتقادي ما هو عملي اعتقادي، كما تعلمون من بعضهم كيوسف القرضاوي أظهر النفاق الاعتقادي، فربما تستر فترة فإذا به يفلت منه ما يفلت على لسانه من مودة الكافرين والنفاق الذي كان عليه ابن سلول وغير ابن سلول. وهكذا ذلك الخبيث الآخر أظهر شيئا من النفاق الاعتقادي، طارق السويدان الذي يقول لا بأس أن يعترض على الله سبحانه وتعالى بصوته ويعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختار الشخص ما شاء من الأديان، لا بأس أن يختار ما شاء من الأديان، لا إكراه في الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ألغوا باب الردة تماما الذي هو مبثوث في كتب الفقه، ألغوه ما في باب ردة. الحاصل هؤلاء أظهروا شيئا من النفاق الاعتقادي الذي كان عليه ابن سلول وأضراب ابن سلول، ولو كانوا في عهد أحمد ما تردد في كفرهم لحظة، ما تردد في كفرهم، لأنهم خالفوا الأصول ونقضوا الأصول نقضا لا مرية فيه، وأتوا بأبين نواقض الإسلام التي تعود على تلك الكلمة العظيمة فتنقضها نقضا، لا إله إلا الله. ولا يتردد ولا يجوز أن يتردد في تكفير الكافر، والأصل في هذا الباب هو الإحجام، وليس معناه أنه من ظهر كفره لا يكفر إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع، هذا والله إنه إرجاء، ولا يجوز أن يتعامل به مع من أظهر الكفر وهو معلوم من أهل العلم ومنسوب للعلم، منسوب للعلم وليس بجاهل، منسوب للعلم وقد أقيمت عليه الحجة بالردود عليه وهي تصله، ولا زال كل يوم يأتي بواحدة أكبر من الثانية. فالرد يعتبر من إقامة الحجة، وهذه أمور ظاهرة يكفي فيها بلوغ الحجة، موالاة الكافرين وغير ذلك، وأنها محرمة، النصوص قد دلت عليها وهي قواطع في هذا الباب. ولكن ربما أحيانا يلتبس الأمر عند بعضهم بشيء من الشبه، لا بأس أن يبين له في بعض الجوانب، يبين له. ينذركم به ومن بلغ. قال وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، لأن موالاة الكافر أو الكفار والمنافقين لا تجوز بحال من الأحوال، لا تجوز. ومعنى يصلون، لكن ليس كل من وقع في الموالاة يكفر، هذا هو، وإن الموالاة الكافرين لا تجوز بحال من الأحوال، لكن ليس كل من وقع في الموالاة يكفر، وليس كل من وقع في الكفر يكفر، هذه من القواعد عند أهل السنة، لا تجوز بحال. ومعنى يصلون أي ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار، ينتسبون إليهم إما انتساب نسب، وهذا رده جماعة من أهل العلم، أو انتساب انضمام، انضمون إليهم وليسوا من أنسابهم، أو قد يكون من أنسابهم ولكن يدخلون في العهد بوصولهم إلى أولئك وانتهائهم إليهم يعتبرون من أهل العهد، فلا يجوز قتالهم بعد ذلك إذا انتهوا إلى أولئك الذين عاهدهم المسلمون، فلا يعتدى عليهم لأنهم دخلوا في جوارهم ودخلوا في حلفهم، فلا يعتدى عليهم بعد ذلك. والله قد نهى المسلمين عن هذا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق اتركوهم، فهم داخلون في عهدكم معهم وفي حلفكم معهم أو فيما تقدم في الجوار، اعتبرون قد استجاروا بهؤلاء، أما المسلم ما بينهم حلف معهم، لكن استجاروا مع هؤلاء ودخلوا في عهدهم، وأنتم بينكم وبينهم عهد، أي ينتسبون إليهم ويصلون بهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، وهم الأسلميون. اختلف العلماء في من بين المسلمين وبينهم ميثاق، من هم هؤلاء الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأسلميون، وسيأتي أقوال أخرى. هذا قول، أي عهد وهم الأسلميون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال ابن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل مال هلال. هذا قول، أن المقصود هلال بن عويمر الذي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى مكة، فرسول الله تركه لوجود الموادعة بينه وبينه، وهكذا كل من لجأ إلى هلال فإنه يترك. وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر، أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد ابن مناه. ابن زيد بن مناه كانوا في الصلح والهدنة، وقال مقاتل: هم خزاعة، عندي ثلاثة أقوال، وقيل هم قريش، قيل قريش، فهذه أقوال في من قصدوا بالميثاق هنا بينكم وبينهم ميثاق. أسلميون بنو بكر خزاعة. قال: وقوله أو جاءوكم، أي يتصلون بقوم جاءوكم، أو جاءوكم يتصلون بقوم جاءوكم، أو جاءوكم أي يتصلون بقوم جاءوكم، حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم. قرأ الحسن، وقد علمت أن حصرت جملة حالية على تقدير قد، ويجوز حذف قد على الصحيح، قد حصرت صدورهم أو جاءوكم، والحال قد حصرت صدورهم، يجوز أن تحذف قد مع الجملة الماضوية الحالية الواقع حالا، وهذا من أقوى الشواهد على ذلك، خلافا لبعض النحاة الذين يمنعون حذف قد التي ترتبط بها الجملة الماضوية الواقع حالا. وقوله أو جاءوكم أي يتصلون بقوم جاءوكم، حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم. قرأ الحسن ويعقوب: حصرت منصوبة منونة أي ضيقة صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين، وعاهدوا قريشا أن لا يقاتلوهم، حصرت ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم عن قتالكم للعهد الذي بينكم أو يقاتلوا قومهم، أي من آمن منهم، ويجوز أن يكون معنى أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، وهذا الذي يظهر أنهم لا يقاتلونكم، وليس خصوص المؤمنين من قومهم الذين أسلموا معكم لا يقاتلونهم، الذي يظهر أنه عام، لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يبغوا في الوسط، يريدون في الوسط، لا هم إليكم ولا هم إلى قومهم، فأحجموا عن قتالكم عن قتال قومهم، وليس المقصود كما ذهب بعضهم أنهم لا يقاتلون المؤمنين من قومهم، هذا باللازم يدخل تحت الثاني، هذا يدخل تحت الثاني، لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، هذا أعم، وذاك خاص بالمؤمنين، لا يقاتلون المؤمنين من قومهم الذين أسلموا معكم، وهذا عام، سواء كان المؤمنين من قومهم أو من غيرهم، لا يقاتلون كل من كان ينتمي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أو يقاتلوا قومهم، يعني من آمن منهم، ويجوز أن يكون معنى أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني قريشا قد ضاقت صدورهم لذلك. وقال بعضهم: أو بمعنى الواو، ويقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصر صدورهم، أي وجاءوكم حصر صدورهم أو بمعنى الواو. وهذا مذهب كوفي أن أو تأتي بمعنى الواو. أتى الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. أتى الخلافة أو كانت، أي وكانت له قدرا مقدورا قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يستدل به البيت على خلاف روايته، فمنهم من رواه إذ كانت له قدرا كما تقدم معكم، ومنهم من رواه بأو، وأو تحمل على معنى الواو. أتى الخلافة وكانت له قدرا، أو كانت أي وكانت له قدرا قدرها الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيها أو تأتيه. قال وقال بعضهم أو بمعنى الواو كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصر صدورهم، أي حصر صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر نهى الله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين، لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم في حقن الدم. هذا فائدة في من انضم إلى قوم بينكم وبينهم عهد فاتركوه فله حكمهم في حقن الدم. ومنهم من قال هذه الآية منسوخة بآيات السيف، بآيات السيف، والذي يظهر أنها ليست منسوخة بل حكمها على ما هو عليه باق. فمن كان بينكم وبينهم عهد معلوم هذا لا خلاف فيه لا يقاتلون، من انضم إليهم كذلك أيضا لا يقاتل يترك فيدخل في العهد ويدخل في الجوار. قال قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يذكر منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين، يقول إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع قومهم، فإن اعتزلوكم أي اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم ومن اتصل بهم، فلم يقاتلوكم ومن اتصل بهم. وهذه الآية قد تقدم بيانها. فإن اعتزلوكم أي اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم ومن اتصل بهم، ما قاتلوكم مع أولئك. ويقال يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم، وألقوا إليكم السلم أي الصلح فانقادوا واستسلموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالقتل والقتال. يعني معناه اتركوا كل من ألقى إليكم السلامة ولم يقاتلكم ولا يقاتل مع من انتمى إليهم، فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما سمعت ليست منسوخة على الصحيح. هذا إن شاء الله نكتفي به.